معرفش ليه طلعت همي كل يوم حبيبي فيك. ما جاتش فرصة حتى أقول كان قصدي إيه، وهقولك إيه بعد اللي قلته ساعتها ليه. يعني اعتبرني ما جيتش يومها